السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس الخامس من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح من كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة الاثنين اليوم العاشر من شهر الله الحرام للقعدة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى بعدما عرفنا بالغاية التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها، وعرف بمعنى العبد بمعنيه الكوني القدري ومعناه الشرعي الديني، وعرف بالعبادة وما تشمل عليه، وعرف متى يكون العمل عبادة، سأل سؤالا وهو السؤال السادس من هذا الكتاب: ما علامة محبة العبد ربه جل وعلا؟ ما علامة محبة العبد ربه؟ أي كيف يعرف الإنسان أنه يحب ربه تبارك وتعالى؟ لذلك علامة. إذا أردت أن تعرف محبتك لله سبحانه وتعالى فاستمع إلى جواب هذا السؤال. قال: علامة ذلك، أي علامة محبة العبد ربه، أن يحب ما يحبه الله، أن يحب ما يحبه الله تعالى، وأن يبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا السؤال مهم، وهو يرد فهما خاطئا عند كثير من الناس عن علامة المحبة. فكثير من الناس يدعي أو يزعم أنه يحب الله تبارك وتعالى ثم يخالف العلامة الكبرى لهذه المحبة، فنصب الله سبحانه وتعالى وجعل لهذه المحبة دليلا يدل على صدقها من كذبها. فمحبة الله دعوة يدعيها كل الخلق، حتى المشركون يزعمون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. فجعل ربنا تبارك وتعالى لصدق هذه الدعوة علامة. قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ينبغي علينا أن نعلم أولا أن محبة الله هي أصل هذا الدين الذي يقوم عليه، وهي أعظم محرك للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الطاعات، محبة الله. فمحبة الله هي أصل هذا الدين. لذا أنكر الله رب العالمين على المشركين أنهم يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا هو الودود الذي يحب ويحب، ومن صفاته سبحانه وتعالى المحبة، يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. علامة حب العبد لربه جل وعلا، العلامة الفاصلة الفارقة التي بها نعرف صدق دعوى المحبة، تقديم محاب الله جل وعلا على هوى النفس. وهذا يظهر عند التعارض، فإذا ما تعارض عند العبد أمران: إما أن يقدم محبة الله، وإما أن يقدم ما تهواه نفسه. فعلامة صدقه في محبة الله أنه يقدم محاب الله على هوى نفسه، عمل محرم لا يرضي الله وفيه مال كثير ووقت عمل قليل فيه راحة، فهذا مما تهواه النفس. ولكن إذا غلبت محبة الله على القلب فلا منازع لها، أعني عند أخذ القرار مهما كان من أجله ومهما كان من راحة في هذا العمل. وهذا يكثر في زماننا في أمثلة كثيرة، فكثير من الناس مثلا يعلم حرمة الربا وحرمة الفوائد الربوية، لكنها تجلب له الراحة مكسب بدون تعب ولا عناء ولا جهد. فإذا ما آثر محبة الله وانتهى عما نهى الله عنه، وطبعا نحن في زمان كثرت فيه شياطين الإنس الذين يلبسون على الخلق دينهم ويحلون لهم ما كان ثابتا مستقرا عندهم أنه حرام قبل هذا ولم يكن في ذلك نزاع، ولكن لما يظهر شياطين من شياطين الإنس يتزينون بزي الدعاة والعلماء ويلبسون على الناس دينهم ويحرمون عليهم الحرام أو يحلون لهم الحرام أو يحرمون عليهم الحلال، هنا تقوى الشبهة، الشبهة قوية. لماذا؟ هو لا يفرق بين العالم وبين شبه العالم، بين العالم وبين الذي يريد الشهرة والسلطة والدنيا، فيخرج على الناس بالغرائب وبما يميلون إليه طبعا بأنفسهم، فيتصيدون قولهم ويأخذون بمذهب من يقول اجعلها في رقبة عالم واطلع واخرج ايه واخرج منها ايه اسأل. وهيهات الله يعلم ما ذوات الصدور سبحانه وتعالى. فإذا كنت تسأل العالم الفلاني الذي تعلم أنه سيميل معك مع هواك، فالله يعلم منك ذلك، ولكن هو التجرد لطلب الحق. فإذا ما علمته فمقتضى محبة الله التي تغلب على القلب ولا منازع لها من دنيا ولا غيرها، مقتضى ذلك أن تقدم ما يحب الله على هوى نفسك. هذا هو الأمر الفاصل، دليل الصدق على دعوى المحبة. نعم، فعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. فالمؤمن يحب الطاعة ويكره المعصية، ويحب المؤمنين ويبغض الكافرين، أي أن محبته لكل شيء ولأي أمر تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فمن قدم هواه على طاعة الله فهو في الحقيقة عبد لهواه، يأله يأله ويتعلق به قلبه، هو الذي يجعله يقدم أو يؤخر، يميل مع هواه حيث شاء. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسماه إلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. سماه عبدا لإيه؟ لهذه الأمور، لأنها هي الذي تحركه، هي الذي تحركه، المال، الدنيا، الشهوة. وكل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم الهوى على أمر الله، وكذلك الموالاة والمعاداة، هذا فرع عن هذا الأصل، محبة الله. فالمؤمن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، والموالاة والمعاداة في الله والحب والبغض في الله أصل عظيم من أصول هذا الدين، هو مقتضى الإيمان. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر إلى هذه البراءة العظيمة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الذي هو المحبة الغالبة على القلب التي لا منازع لها، أصل الدين في محبة الله. لذا أنكر الله على المشركين أنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، ولما أن دخلوا النار كما في سورة الشعراء قالوا، كما حكى الله رب العالمين عنهم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في إيه؟ في المحبة التي حركتهم إلى عبادتهم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذه كلها آيات تدل على هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول هذا الدين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والحديث صححه بطرقه وشواهده العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذا البرى من كل غاو ومعتدي. أحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذا البرى من كل غاو ومعتدي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طب هل المحبة شيء قلبي؟ كيف تعرف؟ هل المحبة شيء في القلب؟ كيف تعرف أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ من كل شيء، من نفسك وهواك وشهواتك ومراداتك، كيف تعرف؟ عند التعارض، عند التعارض. ما تهواه نفسك مع أمر الله رب العالمين وما يرضي الله، فإذا قدمت ما تهواه على ما يحب الله فهذا علامة ضعف محبة الله في قلبك، وأنها ليست غالبة على القلب، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فمن الناس من صار عبدا لهواه، لا يكاد يتحرك لشيء لله، وإنما الذي يحركه في هذه الحياة هو هواه والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يرتقي في درجات العبودية حتى يصير هواه تبعا لما جاء به النبي محمد، فيصيران أمر واحد، يصيران شيئا واحدا. هذا بالترقي في درجات الإيمان حتى يصير ما يهواه منقادا وتابعا لما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث، هو حديث فيه ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث تكلم فيه آمن، لكن معناه صحيح كما دلت عليه الأدلة التي ذكرناها. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه، وإن كان ذلك مخالفا لهواه، كان مؤمنا حقا. وأعلى من ذلك أن لا يهوى إلا ما يحبه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لماذا تحب فلانا؟ ولماذا تبغض فلانا؟ لماذا توالي فلانا؟ ولماذا تعادي فلانا؟ لأنه ينفعك في دنياك أو لا ينفعك، لأنه يعطيك أو يمنعك، أم لله وفي الله؟ قال رضي الله عنه: وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. ما الذي يقول؟ عبد الله بن عباس. في أي قرن من القرون؟ في القرن الأول. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فماذا نقول نحن؟ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ثم سأل الشيخ رحمه الله تعالى سؤالا سابعا وقال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ يعني إذا كان علامة صدقك في محبة الله أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، طيب كيف تعرف ما يحبه الله وما لا يحبه؟ أتعرفه بعقلك أم برأيك؟ تعرفه بما أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. العقل لا يستقل بمعرفة محاب الله، وإن كان العقل يستطيع بالتأمل في هذا الكون أن يقف على ربوبية الله وألوهية الله ووحدانية الله بالنظر في الكون وبالتأمل في آيات الله، لكن بعد ذلك هل تعرف الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تصلي كم صلاة في اليوم؟ أو أن تصلي صلاة خمس ركعات أو سبع ركعات أو أربع ركعات أو ثلاث ركعات؟ متى تخرج صدقتك ومتى تحج وكيف تحج؟ كل ذلك إنما عرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن طريق الكتاب. فعرف العباد ما يحبه الله ويرضاه، كما قال الشيخ بإرسال الرسل، بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمراً بما يحبه الله ويرضاه، ناهياً عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. يعني أن الحجة إنما قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أما قال الله سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم الآية أنه لو لم يرسل رسلا لكان للناس على الله حجة، يقولون ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير. إذن من أراد أن يحبه الله بمحبته لله فعليه أن يوافق الله في محبه، ولا يمكن له أن يعرف محاب الله إلا بأن يقف على ما جاء به الرسول وما نزل به الكتاب، فآلت دعوة الصدق في محبة الله إلى اتباع من؟ إلى اتباع رسوله بعد العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله هذه الدعوة فاتبعوني يحببكم الله. إذن علمنا أنه ليس الشأن في أن تحب، لأن ممكن أن يخالف عملك مقتضى هذه المحبة، ليس الشأن أن تحب. الكل يقول نحب، حتى المشركون يزعمون أن شركهم من أجل أنهم يحبون الله، وغيرهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم يشركون لله ويزعمون له الولد ويسبونه سبحانه وتعالى ويقولون نحبه. فهذه آية المحنة برسول الله، المحنة برسول الله والابتلاء برسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ولن يحبك الله إلا باتباع رسوله الذي قرن محبته بمحبته في آية واحدة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، جمع كل شيء في هذه الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن نعرف ما يحبه الله بالشرع والدين بما جاء به الرسول، لا بالعقول ولا بالأهواء ولا بالآراء، لأن العقل عاجز عن الوقوف عن محاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن العقل عاجز عن إدراك كنه ذات الله، حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن له أن يعرف ما يحبه الله. لذلك تجد عبارات الأئمة تصب في هذا المعنى، في من يزعم أنه يحب الله ويعبد الله بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الخرافيين القبوريين الذين يتعبدون الله بالرقص وبالطواف بالأضرحة وبعبادة غير الله سبحانه وتعالى بزعم محبة أولياء الله، وأولياء الله منهم براء، ويزعمون أن الواحد منهم يصل إلى درجة يرفع عنه فيها التكليف فلا يصلي ولا يصوم بدعوى أنه صار عارفا بالله سبحانه وتعالى، وله عبادات تخصه غير عبادات العوام. أولئك العوام، العوام الذين يصلون ويحجون ويزكون، هؤلاء عوام. أما أهل المكاشفات والمشاهدات فوصف لهم شأن آخر، فلهم شأن آخر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله، لأن يعني الشياطين تحمله من الانحلال من الشر، يصلون إلى درجة تحملهم فيها شياطينهم فعلا فعلا حقيقة، ويكلمونهم ويأتونهم عند هذه المشاهد ويخاطبونهم، تقول للرجل أنت على ضلال، هذا الذي تفعله ربما يصل إلى الشرك، قل قد كلمت وخطبت فكيف أصدقه؟ شياطين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، كما كانوا يأتونهم في الجاهلية عند الأوثان، يأتي الشيطان الخادم لهذا الوثن فيخاطب من يعبده ومن يسجد له، يخاطبه بصوت، يقولون هذه أرواحهم الطيبة التي تصعد بدعواتنا إلى الله. وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد فقتل العزة، وجد عندها شيطانة وأخذت تولول وتصرخ، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقال له لم تصنع شيئا مع أنه هدمها، فلما ذهب عندها وجد شيطانة من شياطين الجن هي التي تخدمه، فأخذت تولول وتصرخ، فقام عليها خالد فقتلها، فقال له النبي الآن يعني الآن هدمت هذا الوثن. فكذلك لكل مشهد يعبد من دون الله خدام من الجن ومن الشياطين يلبسون على الناس أمر دينهم، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه مد، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم إيه مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذا علم العبد أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا باتباع ما أمر به رسول الله واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته جل وعلا مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.